فتحينا هذه اللحظة بتهانات دينية من الشيخ محمد الطوخي. لا إله إلا الله. عفوك ورضاك يا رب، تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ظلمت نفسي ولكن شأنك العفو ربي. إني ظلمت نفسي ولكن شأنك العفو والرضا شأنك العفو والرضا فاعف عني. أنت رب العباد